الأخ يسأل يقول: هناك امرأة كانت عازمة على صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان، ولكنها قضت ما كان عليها من صيام واجب، ولم تستطع أن تصوم هذه الأيام 6 بعد صيامها هذا القضاء، فهل يعتبر ذلك من النذر أنها لم توفي به؟ الجواب أنه لا حرج عليها فيما فعلت، فإن ذلك لا يعتبر من النذر، وإنما هو من العزم على فعل الطاعة ولم تتمكن من ذلك وهو ليس واجبا، فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى. وكان الأولى لها حسب ما ذكرنا في محاضرات أو لقاءات سابقة أن تبدأ بصيام الأيام 6 من شوال، ثم بعد ذلك تقضي ما وجب عليها خلال السنة، لأن القضاء وقته موسع، وأما هذه 6 فإن وقتها ضيق، فكان الأولى أن تبدأ بالمضيق وقته وبعد ذلك تصوم الموسع، والله أعلم.